السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب عودا حميدا إن شاء الله تعالى. الله يحييك. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يحفظكم شيخنا وأن يبارك فيكم وأن لا يحرمنا من مجالسكم شيخنا. آمين اللهم وإياكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الله معين. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وارض عنه وأكرمه اللهم في الدارين آمين. وبأسانيدكم ادعى الله بكم. إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية، وهذا هو المجلس السابع منه، وكنا قد توقفنا عند الحديث 68 بعد المئة من طبعة الشيخ ماهر ياسين الفحل حفظه الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. نعم شيخ. قال وسم في الذراع، أي وضع له السم فيه، وذلك كان في غزوة خيبر. وهذا لأنه عرف صلى الله عليه وسلم بحبه للذراع، فلذلك وضع له السم فيه. أي نعم. طيب نبدأ من الأول، لا بأس، نبدأ من الأول. تقرأ الحديث أم سمعوا الحديث؟ طيب لا بأس، خلاص. ذكرنا، قلنا أن محمد بن بشار هو محمد بن بشار العبدي أبو بكر البصري بندار، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمائل 45 حديثا. وهذا الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، وفيه سعد بن عياض صدوق، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. وقوله كان يعجبه الذراع، ذكرنا أنه لاستمرائها وسرعة نضجها وحلاوة مذاقها. قوله وسم في الذراع، يوضع له السم فيه، وذلك كان في غزوة خيبر. وسم في الذراع لأنه عرف صلى الله عليه وسلم بحبه لها. قوله وكان يرى أن اليهود سموه، وهذا قد جاءت به الأدلة أن اليهود قد سموه في غزوة خيبر، هو وبشر بن البراء بن المعرور، فتوفي بشر بن البراء على إثر ذلك، وظل هذا السم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال إن هذا موعد انقطاع أبهري، وسمته زينب بنت الحارث اليهودية. فلما سألها عن ذلك قالت أردت أنك لو كنت ملكا نستريح منك، وأما إن كنت نبيا فإن الله عز وجل سيحفظك أو يحميك من ذلك. فوضعت السم في الشاة كاملة، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، فلما قررها مسلمة فلما قرر بذلك أقرت وقالت كنت إن كنت ملكا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فالله سيحميك. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فلما مات بشر بن البراء من هذا السم، لأنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتلت به. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحم الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. نعم. هذا الحديث فيه شهر بن حوشب، وقد أخرجه أبو داود، وفيه شهر بن حوشب. فالحديث ضعيف، لكن صح الحديث من طرق أخرى. وقوله فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته، هذا معلوم أن الشاة لها ذراعان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، أي ناولتك ذراعين والشاة ليس لها أكثر من ذراعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، أي لو ذهبت إلى القدر دون أن تسألني لناولتني ولو طلبتها منك مرارا. وهذا من آيات أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على حب النبي صلى الله عليه وسلم للذراع، ولذلك دعا بعد الذراعين وهو يعلم أن الشاة ليس لها إلا ذراعين فقط، ومع ذلك دعا بالثالث. لكن الصحابي قال له ليس لها إلا ذراعا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني، وهو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، له في الشمائل 3 أحاديث. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وقال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناد هذا الحديث ضعيف، في فليح بن سليمان ليس بالقوي، وفيه عبد الوهاب بن يحيى قال عنه أبو حاتم شيخ. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل إلى الذراع لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، أي إلا وقتا من بعد وقت، ولأن الذراع أسرع اللحم نضجا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال رحم الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث من رواية محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، له في الشمائل 28 حديثا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن وإسناده ضعيف لأن فيه رجلا مبهما. قال مسعر سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر، ففيه رجل مبهم. وقد قيل إن الرجل المبهم هو محمد بن عبد الله، وهو مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا توبع. وقوله إن أطيب اللحم لحم الظهر أي ألذه، فلحم الظهر لذيذا لبعده عن مواضع الأذى، والمراد أن ذلك من أطيبه، إذ لحم الذراع أطيب منه بدليل حب النبي صلى الله عليه وسلم للحم الذراع وتقديمه على غيره من اللحم. نعم صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. نعم شيخ. نعم، قوله عن سفيان بن وكيع، هو سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي، كان صدوقا إلا أنه ابتلي ببراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. روى له الترمذي وابن ماجه وله في الشمائل 12 حديثا. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع وفيه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم أو من أدم فيه خل. نعم. نعم، هذا الحديث من رواية أبو كريب محمد بن العلاء، وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي ثقة حافظ، روى له الستة، له في الشمائل 6 أحاديث. وهذا الحديث في إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده. وقوله عن الشعبي عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء من طعام؟ قالت فقلت لا إلا خبز يابس وخل، أي ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي إذا كان البيت يوجد فيه خل فليس خاليا من الإدام. وفي هذا الحديث دليل على حياة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا لا يجدون ما يقتاتون به، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يأكل الخبز اليابس بالخل. وهذا لو قدم لأحدنا اليوم لتزمر وأرغد وأزبد ولم يعجبه ذلك. نعم أحسن الله عليك شيخنا. أحسن الله عليكم. أبو كريب له في الشمائل 6 أحاديث. ستة أحاديث. نعم أحسن الله إليك. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم شعبة. نعم هذا الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى وهو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة له في الشمائل 16 حديثا. فذكر حديث أبو موسى الأشعري وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقوله فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه. قوله فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز يفت ويوضع عليه الإذان من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا ويكون معه لحم ويكون خاليا وقد يكون خاليا منه يعني قد يكون خاليا من اللحم. والثريد هو أفضل الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم شيخ. نعم هذا الحديث قال حدثنا علي بن حجر وهو علي بن حجر بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي له في الشمائل 22 حديث. والحديث أخرجه في الصحيحين وهو بمعنى حديث أبو موسى الأشعري السابق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم شيخ. نعم. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البلخي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة له في الشمائل 52 حديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط أي توضأ من أكل قطعة من الأقط. وسميت القطعة من الأقط بهذا الاسم لأنها ثارت عن بقيها. والأقط هو لبن جامد مستحجر وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث وإنما المراد به غسل الكفين كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ أي الوضوء الشرعي لأن أكل لحم الشاة ليس بناقض للوضوء. وفي هذا الحديث الجمع بين معني الوضوء الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي. فالوضوء الأول هو للمعنى اللغوي والوضوء الثاني للمعنى الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. نعم شيخ. نعم هذا الحديث قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني أبو عبد الله صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة

وهذا الحديث في قصة غزوة الخندق، وهي مخرجة في الصحيح، وفيه بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم للحم، وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه، وإدخال السرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه. وقوله في هذا الحديث قصة، يعني ذكر الحديث بطوله، ذكر الحديث بطوله، وهي مخرجة في كتب الحديث. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. عندكم شيخنا حدثنا محمد بن أبي عمر، أو حدثنا ابن أبي عمر شيخنا؟ حدثنا ابن أبي عمر، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث من رواية محمد بن أبي عمر، وقد تقدم الكلام عليه، والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، في هذا الأسلوب بيان لكمال أدب الصحابة رضي الله عنهم في خطابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعملون الألفاظ التي تشعر بأنهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو المتبوع. قوله: فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب. القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب، ويصنع من خوص النخيل. فقدمت له الشاة أولا فأكل منها، ثم قدمت له الرطب فأكل منها، ثم توضأ للظهر وصلى. ولا يلزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل أكله من الشاة، وإنما توضأ للحدث أو لتجديد الوضوء. قوله: ثم انصرف، أي بعد صلاة الظهر. قوله: فأتته بعلالة من علالة الشاة، أي العلالة البقية من الشيء، فأتته ببقية من الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وهذا يبين أن الوضوء الأول لم يكن للأكل من الشاة، وإنما كان لحدث أو لتجديد الوضوء. وهذا يدل على أن الأكل من اللحوم لا يوجب الوضوء إلا لحم الإبل، لأن جاء فيه النص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من اللحم مرتين في يوم واحد، مرة قبل الظهر ومرة بعدها. وهذا لا يعارض قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، لأنه لا يلزم منه أنه صلى الله عليه وسلم أكل حتى شبع، وإنما أكل قبل الظهر منه يسيرا، فلما صلى قدمت له العلالة فأكل منها أيضا يسيرا. نعم، أحسن الله عليكم. شيخنا عندكم: ثم توضأ للظهر فصلى. لا، ثم توضأ للظهر وصلى. وصلى. نعم. طيب، أحسن الله عليكم، لأن أنا في نسختي ثم توضأ للظهر ثم انصرف مباشرة. لا لا، عندي ثم توضأ للظهر وصلى. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، مه يا علي، فإنك ناقه. هكذا عندكم شيخنا؟ أي نعم. طيب، قالت: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. نعم شيخ. نعم. قوله حدثنا العباس بن محمد الدوري هو أبو الفضل البغدادي ثقة حافظ، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة له في الشمائل حديث واحد، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقوله دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي أي على أم المنذر، وقيل هي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه علي ولنا دوال معلقة، دوال جمع دالية وهو قنو الرطب، وكان يعلقون البسرة ثم يأكلون ما أرطب منه. قوله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الرطب، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، أي يكفف عن الأكل وتوقف، فإنك ناقه، أي حديث عهد بشفاء من مرض. فالناقه هو الذي برئ من المرض حديثا ولم تعتدل صحته بعد. قولها فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق نبت معروف يشبه الجرجير، يؤكل غالبا مطبوخا، فطبخت رضي الله عنها الشعير مع السلق. وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلق فإنه نافع جدا للمريض، وخاصة إذا كان في فترة النقاهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. وهذا فيه فائدة طبية، أن الناقه الأوفق له أن يصنع له الشعير، فإنه يجم الفؤاد ويريح النفس ويعين على استكمال الصحة. فإذا ضم إليه السلق زادت فائدته، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. أحسن الله عليكم. في نسختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، فإنك ناقة. لا لا. ويعني سبحان لا. الله مشكلة شيخ. فإنك ناقة. ناقة. هذا النسخة من هذه؟ والله يا شيخنا نسخة الشيخ ماهر فحل. لا هذه أظنها من الطابع وليست من الشيخ ماهر، الشيخ ماهر أكبر من ذلك. سبحان الله. طيب أحسن الله. ولا تخفى عليه مثل هذه، لا تخفى عليه مثل هذا الأمر، لا يخفى عليه. نعم صحيح. سبحان الله. أحسن الله عليكم شيخ. وإليك. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. فقال وما هي؟ قالت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائمة. قالت: ثم أكل. نعم شيخ. نعم. محمود بن غيلان قد تقدم الكلام عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ الغداء هو ما يؤكل في أول النهار. فأقول: لا، أي لا يوجد غداء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه ما يؤكل. فيقول: إني صائم، يعني فيعقد نية الصيام من ذلك الوقت، وذلك لأن صيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية. فإذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بدله في أثناء النهار أن يصوم فإن ذلك له. أما صيام الفرض فإنه يشترط له تبييت النية من الليل. قوله: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهدي لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. الحيس هو التمر مع السمن والأقط، أو مع السمن والدقيق. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. وهذا يدل على أن صيامه كان صيام نفل، فلذلك أفطر. وفي هذا دليل على أن الصائم المتطوع له أن يفطر في أي وقت شاء من نهار، فهو أمير نفسه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكل. نعم شيخ. نعم. قول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي، أبو ابن الفضل ابن بهرام الدارمي، أبو محمد السمرقندي، ثقة فاضل متقن. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. روى له مسلم وأبو داود والترمذي له في الشمائل 18 حديثا. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي أمية الأعور وهو مجهول، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. وقوله كان يعجبه السفل، لا، قوله أخذ كسرة من خبز شعير، أي قطعة من خبز الشعير يابسة. وقوله هذه إدام هذه، وأكل، يعني وضع عليها هذه التمرة وقال هذه إدام هذه، أي أنه يأكل الخبز بالتمر. فكان صلى الله عليه وسلم يأتدم بما يجد، مرة بالخل ومرة بالتمر وما أشبه ذلك، وهذا لقلة ذات يدهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. نعم شيخ. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. نعم شيخ. وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، تقدم الكلام عليه، والحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم. وقوله كان صلى الله عليه وسلم يعجبه السفل، فسره عبد الله بن عبد الرحمن ما بقي من الطعام، يعني ما يبقى في قعر القدر من لحم أو دقيق أو غير ذلك، وهو ما يتميز بكونه أكثر نضجا وأحسن طعما. نعم. أحسن الله عليكم. عندكم شيخنا قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. طيب، يعني ما بقي من الطعام، في نقص عندي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب شيخنا فقرب إليه الطعام. نعم. أحسن الله. فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة فقال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، أي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين عند الطعام. والوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. فالإطلاق الأول يقصد به غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه، فمن أهل العلم من يرى استحبابه قبل الأكل وبعده، ومنهم من لا يرى ذلك إلا إن كان في اليد ما ينبغي إزالته قبل الأكل أو بعده لعموم الأدلة الواردة في النظافة. وأما الإطلاق الشرعي فيقصد به التعبد لله عز وجل بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهذا لا يلزم من أجل الأكل إلا إذا أكل الإنسان لحم إبل، فإنه يجب عليه عندئذ أن يتوضأ لما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله توضأ من لحوم الإبل، في هذا أمر بالوضوء من لحوم الإبل. قوله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم، ثقة حافظ روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمائل 27 حديثا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه أبو داود في سننه. وقوله ألا نأتيك بوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا نحضر لك وضوء، فأجابهم بأن الوضوء على من أراد الصلاة لا على من أراد الأكل. والوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي، قولهم ألا نأتي لك بوضوء المراد به الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي. ولذا قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أو أمرت إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال أصلي فأتوضأ. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، سعيد بن عبد الرحمن بن حسان القرشي أبو عبيد الله المخزومي ثقة، روى له الترمذي والنسائي، له في الشمائل 3 أحاديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال أصلي فأتوضأ، أي هل أردت أن أصلي حتى أتوضأ، بمعنى أن الوضوء الشرعي لا يكون إلا عند إرادة الإنسان لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام، وإنما يكون عند الصلاة. اللهم إلا أن يأكل من لحم إبل فحينئذ يتوضأ. نعم أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. نعم. قوله حدثنا يحيى بن موسى، هو يحيى بن موسى ابن عبد ربه الحداني أبو زكريا البلخي، ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، له في الشمائل 4 أحاديث. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود، وهو حديث ضعيف، وعلته قيس بن الربيع. وقد سئل الإمام أحمد وأبو حاتم عن هذا الحديث فقال إنه منكر. وقوله قرأت في التوراة يحتمل أن هذه القراءة كانت منه قبل إسلامه، لأن المسلم لا يحل له أن ينظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما من الكتب المنسوخة، ولأن هذه الكتب محرفة أيضا، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يحكم بالقرآن لا يحكم بالإنجيل، لأن القرآن ناسخ للكتب السابقة التي قبله، ولهذا لا يحل النظر فيها، اللهم إلا أن يكون من ينظر فيها ينظر فيها لأجل أن يناظر القوم ويبين بطلان ما هم عليه، فإنه حينئذ يرخص له في أن ينظر فيها مع علمه بتحريفها. قوله أن بركة الطعام الوضوء بعده، أي من أسباب البركة في الطعام أن يتوضأ الإنسان بعده بغسل يديه، وليس المراد الوضوء الشرعي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، أي من أسباب البركة في الطعام أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وهذا فيه مشروعية غسل اليدين قبل الطعام. إلا أنه غير ثابت، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب على قولين هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ومن كرهه قال لأن هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وهذه المسألة مسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، إن كان الإنسان جنبا أو كان في اليدين ما يستوجب الغسل فعليه غسلهما قبل الأكل، وأما بعده فإنه يغسلهما بعد لعق الأصابع إن كان بقي شيء من زفر الطعام أو أثر عالق في اليد، فإنه يستحب للإنسان أن يغسل يديه بعد الطعام للتنظيف، وهذا من باب النظافة، لكن ليس فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. نواصل شيخنا من نتوقف هنا شيخ، نقف على هذا الباب. طيب أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس السابع من القراءة والتعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. وصلنا إلى قول المصنف في باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.